السلام عليكم. صفات الإنسان الجميلة تاجه اللي وضع على رأسه أصبح بين الناس ملكا. ومن أجمل ما قيل في هذا الأمر أبيات لسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إن المكارم أخلاق مطهرة، فالعقل أولها والدين ثانيها، والعلم ثالثها والحلم رابعها، والجود خامسها والفصل ساديها، والبر سابعها والصبر ثامنها، والشكر تاسعها واللين باقيها، والنفس تعلم أني لا أصدقها ولست أرشد إلا حين أعصيها، والعين تعلم من عيني محدثها إن كان من حزبها أو من أعاديها، عيناك قد دلتا عيناي منك على أشياء لولاهما ما كنت تبديها.